بسم الله الرحمن الرحيم. ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. فربك يعلم ما تكن صدورهم وما وهو الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. ربك يعلم ما تكن صدورهم وهو الله لا إله إلا هو Thank you. Thank you. فلا تسمعون. لمن لا مد غيرها Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيبك يا حبيبك الله يديك الصحة يا رب. Thank you. صدق الله العظيم.